لو واحد مننا عضو من اعضاء جسمه حصل فيه فشل هيتمنى ان حد يديله اي عضو مكان هذا العضو بثروته كلها. امك ادتك كل اعضاء جسمك، قلبك منها، من لحمها ودمها، كبدك من لحمها ودمها، عظمك من لحمها ودمها، كلتك من لحمها ودمها، مخك من لحمها ودمها، عينيك ووشك وملامحك من لحمها ودمها. يبقى امك دي فضلها عليك قد ايه. يجي النهارده يقول لك عيد الام، يعني عيد الام يوم في السنه؟ انت لازم تخلي حياه امك 365 يوم عيد. لازم والدتك دي تبقى عايشه في عيد. هي عملت لك عيد يوم ما اتولدت، عملت لك عيد مع كل لحظه، كل مره كنت بتصحى فيها وانت طفل تضحك، عملت لك عيد مع كل مره نجحت فيها، عملت لك عيد وانت راجل بشنبات مع كل مره تزورها فيها وتلاقيها عينه لك اكلها. خلت حياتك كلها عيد. يبقى انت لازم تخلي حياتك كلها عيد. لازم، ده باب في الجنه من اويس القرن يا جماعه. ده واحد من اهل اليمن اسلم، عايز يروح يلحق النبي عليه الصلاه والسلام، عايز يبقى صحابي، ضحى بكلمه صحابي وما راحش للنبي عليه الصلاه والسلام عشان امه. ده ضحى بكلمه صحابي بصحبه النبي عليه الصلاه والسلام عشان يلزم امه المريضه. اويس القرن كان مريض بالبرص، وده مرض الى الان الطب مش لاقي له علاج، ربنا شفاه لما دعا بقى مستجاب الدعاء، بقى اسمه الصحابي الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام سماه سيد التابعين بسبب بر امه، بقى سيد التابعين، سيد التابعين، التابعين بعلمهم، التابعين بجهادهم، التابعين بفتحاتهم الإسلامية، سيد التابعين. ده بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم. يعني انت ممكن تسود العالم ببر الام، ممكن ربنا يرفعك على الدنيا كلها ببر امك.